الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة، الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرده الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. التاسعة، الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. العاشرة، الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، كقوله: بادي الرأي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ومن علينا باجتنابه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، نعوذ بك من شرور أنفسنا، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. في المعنى العام للمسائل التي قبلها، وذلك أن المسائل التي قبلها كانت في ذكر الاستدلال، استدلال المشركين وأهل الجاهلية على ما هم عليه من الباطل بأنواع من الأدلة، فذكر من تلك الأدلة أنهم يستدلون بالأكثر على الصواب، وأن الشيء يعرف بأنه حق إذا كان أتباعه هم الأكثرين. وذكر من أدلتهم أنهم يحتجون بالأولين والمتقدمين، وذكر من استدلالاتهم أنهم استدلوا بقوم أعطوا قوى وأعطوا أفهاما وأعطوا علوما، يستدلون بهم وبأحوالهم على بيان صلاح ما هم عليه وبطلان ما جاءت به المرسلون. وهذه المسألة هي من تلك المسائل، وهي أنهم يستدلون على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، يستدلون على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء. وهذا نوع من الأدلة التي يستدل بها أهل الجاهلية في الماضي، ويستدل بها كل من كان فيه شعبة من شعب أهل الجاهلية في كل زمان ومكان، يستدلون على بطلان أمر من الأمور بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، وذلك أنه في ظاهر أفهامهم أن أهل الشرف والسيادة وأهل الرفعة والريادة وأهل الوجاهة والمال هم أحرى بأن يكونوا أوصل للحق وأعرف بالحق وأحسن استدلالا عليه، فكيف يكون الضعفاء الذين هم أضعف عقولا وأضعف أفهاما عندهم، كيف يصلون إلى الحق دونهم؟ فاستدلوا بذلك على أن أولئك الضعفاء عقولهم ليست صائبة وأفهامهم ليست مستنيرة، وأنهم هم أهل الأفهام وأهل العقول، وإذا كان كذلك تم لهم الدليل بأن ما جاء ما جاءت به المرسلون إنما اقتنع به الذين ليس لهم عقول صائبة وليس لهم عقول مستنيرة وليس لهم أفهام جيدة وقرائح قوية، فدل ذلك على بطلانه، إذ لم يقتنع به أهل الفهم، لم يقتنع به أهل العلو، لم يقتنع به أهل الجاه، أهل المال، الرؤساء، الأشراف، الملأ ونحو ذلك. وهذه هذا الاستدلال في أصله صحيح شرعا، ولكنهم هم استدلوا به فخلطوا ولم يزنوه بالميزان الشرعي الصحيح. وكيف ذلك؟ صحيح أن كل من كان أوفر عقلا وأجود ذهنا وأصح قريحة أنه يصل إلى الحق، وأن من كان دونه في الفهم ودونه في العقل ودونه في إتيان اللب والفهم هذا يكون أبعد من الذي قبله في الوصول إلى الحق. ولهذا ذكر الله جل وعلا المشركين بأنه أعطاهم ألبابا وأعطاهم عقولا، لكن هذا الأصل لما كان صحيحا كان حال المشركين معه منقلبة ومنعكفة، لأنه يثبت بذلك أن من استجاب للحق وتبع المرسلين أنهم هم أهل العقول وهم أهل الألباب وهم أهل الفهم. قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والمشركون لم يعقلوها، فثبت أن من عقلها هم العالمون وإن كانوا عند أولئك أقل فهما. كذلك قال جل وعلا: وما يذكر إلا أولو الألباب. فالذين يتذكرون ويتبعون الرسل هم أولو الألباب وهم أولو العقول. إذن فهؤلاء المشركون، أولئك المشركون كيف لم يتم لهم هذا الاستدلال مع أنه في أصله صحيح؟ ذلك أنهم إن ظنوا أنهم هم أهل العقول وهم أهل الأفهام وهم أهل الألباب فذلك قد يكون صحيحا في نفسه، لكن العقل يصرفه عن فهم الحجة ويصرفه عن اتباع الحق أنواع من الصوارف كانت متوافرة في أولئك المشركين، متكاثرة فيهم، ظاهرة بادية في حالهم وشأنهم. وأعظم تلك الصوارف الاستكبار والهوى، ذلك أن الهوى يغطي العقل عن رؤية الحق، وهم كانوا أهل هوى، فالهوى كان صارفا لاستعمال عقولهم فيما ينفع. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ من الصوارف أيضا التي جعلت عقولهم ضعيفة وأفهامهم كليلة وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا وأنهم هم أولو الألباب، من الصوارف الغنى، والله جل وعلا بيّن بأن الإنسان يصرفه المال عن رؤية الحق، فقال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان إذا رأى نفسه غنية وكثر ماله كان ذلك في الأكثرين صارفا لهم عن رؤية الحق وعن اتباع الحق، لأن للمال بهرج وله زينة، فيحتاج صاحب المال إلى التجرد العظيم والإخلاص الأعظم الذي يصرفه عن الركون إلى تلك اللذة، وذلك الإغراء حتى يقبل الحق. فكان هذا صارفا لأذهانهم من قبول الحق ومن رؤيتهم الحق حقا ومن استعمالهم ما أعطاهم الله جل وعلا من الألباب في إبصار الهدى واتباع المرسلين. من الصوارف أيضا ما هم فيه من الجاه، ما هم فيه من الجاه، فكانوا أهل جاه إما في نسب كشرف النسب غير كسبي، وإما في رئاسة وترفع وسؤدد بين الناس ونحو ذلك من أنواع الجاه. الجاه صاحبه يغطى عقله إذا لم يكن مبصرا البصر الشرعي، فلهذا ردوا الحق لأنهم كانوا على جاه امتنعت عقولهم من رؤية الصواب لأجل غطاء الجاه وغطاء السؤدد. ومن الصوارف أيضا العجب بالنفس واعتقاد رفعتها، فإذا اعتقد المرء في نفسه أنه أرفع من غيره فإنه يصده ذلك عن قبول الحق إذا جاء به غيره. ولهذا فإن المشركين قالوا ما قالوا، حيث قال طائفة منهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أرادوا أن تكون الرسالة في العظماء الذين هم أعلى منهم رتبة وشرف حتى لا يكون في صدورهم حرج من اتباعه. وأنواع من الصوارف كثيرة. هذه المسألة ذكر فيها إمام الدعوة رحمه الله نوعا من أنواع الصوارف وحجة واستدلالا لهم يستدلون به، ذلك الاستدلال أنهم يستدلون على بطلان الشيء المراد إثبات أنه حق بأنه ما اتبعه إلا الضعفاء. والضعفاء يشمل، يعني هذا الاسم يشمل كل ضعيف، يشمل كل ضعيف مالا وجاها ونسبا وغير ذلك من أنواع الضعف الذي يكون بين الناس. احتجوا بهذا على أنه لو كان الحق، لو كان هذا الذي جاء به الرسول حقا لكنا أحرى به. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني عن الذين آمنوا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. هذا نوح. كذلك ما قص الله جل وعلا في قصة نوح من الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى، حيث قال الملأ من قوم نوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، هذه في آية سورة هود أو الآية التي استدل بها المؤلف، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الأرذلون جمع أرذل، وهم الضعفاء، هم الدون، ذلك أن هذه المادة رذل أصلها في اللغة للشيء الأدون، يعني إذا كان ثم شيئان عال ودون فالدون هو الأرذل من الأمرين، يعني أنهم قسموا الناس إلى فريقين أشراف وسادة وملأ، وآخرون هم الضعفاء وهم الأراذل. قال جل وعلا في هذه الآية مخبرا عن قيل أتباعي، عن قيل قوم نوح لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. أنؤمن لك يعني أنصدق بما جئت به، واتبعك الأرذلون، وفي قراءة أخرى وأتباعك الأرذلون، وهي ليست بسبعية، وأتباعك الأرذلون يعني كيف يكون الصواب مع أولئك مع أنهم الضعفاء وهم الأرذلون. وقد قال المفسرون إن أكثر أتباع نوح كانوا من أهل الصناعات، بعضهم أهل شياكة، وبعضهم أهل نجارة، بعضهم أهل بيع وشراء ونحو ذلك. فاستدلوا بنوع المتبعين لنوح عليه السلام، استدلوا بذلك على بطلان ما جاء به. أنؤمن لك، الإيمان هاهنا لغوي يعني التصديق، وضابط ذلك أن الإيمان في القرآن عدي تارة بالباء وعدي تارة باللام، والغالب فيما عدي بالباء أنه الإيمان الشرعي المعروف تعريفه، وما عدي باللام يراد به المعنى اللغوي. قال جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا، فلما عدي الإيمان باللام علمنا أنه اللغوي، وهو التصديق الجازم الذي لا يخالط صاحبه شك فيما خطب به أو في الشيء. هنا أنؤمن لك يعني أنصدق لك تصديقا جازما لا امتراء فيه، والذين اتبعوك هم الأرذلون واتبعك الأرذلون، فمنعهم هذا النوع من تصديقه ومن اتباعه. ولم يكن هذا في قوم نوح فحسب، بل كان هذا في العرب وفي قريش بخاصة. فلما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الصحب الكرام الصفوة المنتخبون، قال المشركون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ كيف يكون هدى الله يهدي به أولئك الذين هم ضعاف، الذين هم موالي، الذين هم صغار سن ونحو ذلك؟ فأجابهم الله جل وعلا بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله أعلم حيث يجعل هداه وحيث يجعل توفيقه، فهل أنتم تتحكمون في فعل الله جل وعلا؟ إذن لو استعملوا عقولهم لوصلوا إلى الصواب، لو لم تكن على قلوبهم أنواع من الغشاوات لوصلوا إلى الصواب والحق، ولكن عقولهم لم تكن نافعة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأولئك لم ينفعهم العقل ولم ينفعهم ما أوتوه من الفهم، فكان حقا أن يكون أولئك الأقوام الضعفاء فيهم هم أهل العقل وهم أهل الفهم وهم أهل الإدراك. لهذا قال بعض السلف: كم من لبيب ولا لب له، وكم من عاقل ولا عقل له. كم من لبيب أعطاه الله جل وعلا لبا يفهم به الأشياء، ولكنه في الواقع لا لب له. لما؟ لأنه انصرف عما ينجيه في الآخرة. هل يكون من عقل العاقل أن يقتحم الردى ويضع نفسه على دكادك من نار؟ هل هذا من العقل؟ هل هذا من اللب؟ هل يكون العاقل الذي يجحد الحق الذي سيوصله لو اتبعه إلى الجنة ويرضى بزينة الحياة الدنيا القاصرة الفانية الهالكة عن الجنة، يرضى بأن يكون من أهل النار أو بأن يتعرض في الآخرة للعذاب وهو في الجنة يتبع عرضا زائلا؟ ليس هذا بعاقل. ولهذا أعقل العقلاء أكملهم إيمانا ولو كان في الناس ضعيف العقل. إذا كان أكمل إيمانا وكمل إيمانه ولو كان في الناس وضيعا لا مال له فقيرا ليس بذي سؤدد وليس بذي شرف وليس بذي جاه، لكن هو الذي لو أقسم على الله لأضره، وهو صاحب العقل وهو صاحب اللب. فما أحسن قول القائل كم من ذي لب ولا لب له، وكم من عاقل وكم من ذي عقل ولا عقل له. هذه المسألة التي هي من صور أهل الجاهلية ومن شعبهم ومن مسائلهم ومما اختصوا به، هذه المسألة جاءت إلى المسلمين وكانت فيهم لأنها من سنن أهل الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وفي رواية أخرى قالوا يا رسول الله فارس والروم؟ قال فمن الناس إلا أولئك. فهذه الأمة جاءت فيها هذه الشبهة، وذلك الاستدلال، وذلك في أصناف من هذه الأمة. الصنف الأول هم أهل الرئاسة بأنواع من الرئاسات، فأولئك إذا رأوا المتبعين للهدى وللحق تنقصوهم وتنقصوا عقولهم، وقادهم ذلك التنقص إلى أن هذا الذي هم عليه ليس هو الصواب. فإذا رأوا من يتمسك بالسنة احتقروه واستدلوا بأنه من أهل الفقر والمسكنة، من الموالي، من غير أشراف الناس، على أنه إنما اختار هذا الطريق واختار هذا النحو لأجل ضعف عقله. وهم أهل العقول الكاملة، وهم الكملة الذين هم عند أنفسهم أصحاب فهم، فيستدلون بفهمهم ومعرفتهم وعقولهم على أن هذا ليس هو المراد بالشريعة. وهذا كان في كثير من أصحاب الرياسات، فكانت تلك الرياسات معطلة لعقولهم عن رؤية الصواب. الصنف الثاني قوم من العقلانيين الذين درسوا الفلسفة وعرفوا المنطق، وكانت لهم عقول وأفهام وذكاء، لكنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. أولئك أهل الفلسفة ينظرون إلى من يسمونهم بالحشوية، ينظرون إليهم وما هم عليه بأنهم هم الأرادل، هم الضعفاء، ضعفاء في العقل والضعفاء في الفهم، فيقودهم ذلك لأن أولئك الذين وسموهم بالضعف والرذالة لأن أولئك لم يعتنوا بعقولهم، يعني عقول أولئك الفلاسفة، لم يعتنوا بمنطق اليونان، لم يعتنوا بالفلسفة، لم يعتنوا بتلك الدلائل التي يسمونها عقلية، ليس عندهم سعة في العلوم، إنما مدارهم على النقل، ليس عندهم فهم، إنما هم ينقلون قال الله وقال رسوله، لم يدخلوا في الفهم بعقولهم، يستدلون بضعفهم عن المشاركة على بطلان هذا النوع. فيقولون لو كان ذلك صوابا لكان وصل إليه فلاسفة الأمة طالب الحكمة منهم. هؤلاء هم أهل العقول العالية وهم أهل الفهوم السامية، فلا بد أن يكون هناك تقديم لطريقة أولئك على طريقة أولئك الحشويين. هذه كانت في قرون. ثم وصل بطائفة من الفلاسفة أن حاولوا الجمع بين الطريقتين، لم يصدعوا بالحق ولم يروه تماما، حيث إن من اتبع الكتاب والسنة ولم يدخل في ذلك بعقله، يعني العقل المعارض للكتاب والسنة لم يدخل في ذلك بعقله، حاولوا أن يجمعوا بين الطريقتين كما جمع بينها ابن رشد ونحوه، فحاول أن يجمع بين طريقة المتكلمين الذين يحتقرون الناس ممن عداهم وبين طريقة أهل الأثر في عدة مصنفات له. لهذا سموهم الحشوية. ماذا يعنون بكلمة الحشوية؟ يعني أنهم حشو الوجود، حشو الوجود، ليسوا هم النخبة، ليسوا هم المتميزين، إنما هم حشوية لا قيمة لها، كما قال أولئك إن أتباع الرسل هم الأرادل وهم الضعفاء، كذلك قال من ورثهم من هذه الأمة إن من اتبع الكتاب والسنة واتبع الحديث والأثر وأثبت ما أثبت فيهما إنما هم حشوية، يعني حشوا في الوجود، حشوا في هذه الأمة، ليسوا معتبرين مهما قالوا ومهما فعلوا. أيضا دخلت تلك المسألة في أهل الغنى من هذه الأمة، أهل الأموال، فأهل الأموال من هذه الأمة غرهم غناهم، يعني من غره منهم غناه، فكان إذا أتاهم بالحق من ليس بأهل غنى تراه لا يسمع، تراه يجد في نفسه صدودا عنه. إذا جالسه من ليس من أهل المال وليس من أهل الغنى وليس من أهل الزينة في لباسه وفي مركبه وفي بيته ونحو ذلك، تراه لا يعير لقوله اهتماما، وذلك أنه يستدل بضعفه على أن ما جاء به وما قاله ليس بحق كما قال أولئك. أيضا دخل ذلك في الأمة، وهذا يتجلى في هذا العصر بالذات، دخل في من يسمونهم العصريين من الإسلاميين، يعني ممن اهتموا بالفكر، اهتم بالفكر طائفة من هذه الأمة ورأوا أن عرض الإسلام عن طريق الفكر وعن طريق الجمع بين منتجات الحضارات من الأفكار وما جاء في هذه الشريعة أنه يخرج للناس ما يقتنعون به، فإذا كان الحق رأوه من عند من ليس مفكرا ومن لم يعتني بهذه الفكريات احتقروه، لأنه عندهم ناقص العقل ناقص الفهم بليد الذهن، وهذا كثير. فتجد أن كثيرين ممن كتبوا الكتابات الإسلامية إذا خاطبهم من يعتني بعلم الكتاب والسنة وبعلم الأثر الذي هو أعلى العلوم وصفوة العلوم وأصوب العلوم، رأيت عندهم في أنفسهم وقد يظهرونه احتقارا له وردا لما جاء به، لما؟ لأنه ضعيف عندهم بتلك العلوم الفكريات. ولهذا واجهنا كما واجه ربما كثيرون منكم أنه يعاب على من يكثر التفقه في الكتاب والسنة في هذا العصر، يعاب عليه لأنه ليس عنده علم بهذه الأمور الفكرية الجديدة، بأنواع من الفلسفات الفكرية وأنواع من الدراسات الإسلامية الحديثة يعيبون عليه، وهذا ليس بعيب، لأن الله جل وعلا جعل أهل اللب وأهل الفهم إنما هم أهل الاتباع لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أهل التذكر هم أولو الألباب. فكلما كان الرجل أطوع لله وأتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان هو ذو اللب، وكان هو كلما كان هو ذا اللب وكان ذا الفهم، لأن هذه الأمور لم يطالب بها الشر. وهذا داء سرى في طوائف في هذه الأمة، وأخشى أن يتسرب إلى هذه البلاد التي هي خلاصة في دعوتها باتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. أيضا دخل في طائفة، نختم بها هذه الطوائف، دخل في طوائف من الدعاء والدعوات، ذلك أن طوائف من أولئك الذين يعتنون بالدعوة مشكورين رأوا أنهم كلما كان عندهم معرفة أعظم بالواقع على اختلاف صنوفه وأحواله من سياسات ومن فكريات ومن أحوال ومن تقلبات ومن دراسات، كلما كانوا أقرب إلى الصواب، ويرون أن من لم يعتني بتلك العلوم من العلماء ومن طلبة العلم أنهم هم أضعف منهم فهما وأقل منهم نظرا وأقل منهم تسديدا وصوابا. وهذا أيضا من آثار أولئك، لأنه فيه اعتناء بفهومهم واحتقار للآخرين باقتصارهم على النقول على الكتاب والسنة. ليست معرفة تلك الأمور مرذولة ومردودة، بل العلم بتلك الأشياء مطلوب شرعا بما بحده المطلوب شرعا على ما يقرره أهل العلم، لكن الاستدلال بفهومهم ومعرفتهم لتلك الأمور على أن غيرهم ليس على الصواب لأجل أنه ما فهم تلك الأمور، هذا من جنس احتجاجات الأولين. فيرى أن المفتي إذا لم يكن عالما بالواقع يكون ذاك الذي علم أفهم منه وأرفع، فتكون فتوى العالم مردودة يستدل على بطلانها بقلة فهمه في تلك الأمور. وهذا ليس بأمر مؤصل شرعا، وإنما الأمر المؤصل شرعا العمدة هو الدليل. فإذا كان للعالم استدلال وفهم فإنه يكون هو الصواب، إذا كان للعامل اتباع الكتاب والسنة فليس عليه أن يعرف كل ذلك. من علم هذه الأشياء علما صوابا فإنه قد يكون ذلك العلم نافعا وقد يكون ضارا له. المقصود من ذلك أن طائفة في العالم الإسلامي عموما اعتنوا بتلك العلوم ورأوا أن من لم يعتني بها أنه هو الأضعف، وهذا من مداخل الشيطان على القلوب، لأن هذه الأمة لن يصلحها إلا شيء واحد ألا وهو التربية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسعي في إنجاء الناس في الدار الآخرة. ولا شك أنه بالإجماع أن تلك العلوم ليست منجية لعامة الناس في الدار الآخرة وليست بنافعة في الدار الآخرة، لكنها قد تنفع الأمة، فيكون المخاطب بها طائفة قليلة من هذه الأمة، وأما نشرها على العوام فهذا ليس بحد شرع. إذا كان كذلك فإذا هذه الحجة من أنه من كان أفهم من كان أقل فهما في تلك الأمور فيدل على بطلان ما جاء به وعلى بطلان ما قاله، هذا من جنس حجج أهل الجاهلية، ودخل هذا في الأمة بنوع من تلبيسات الشيطان على النفوس. إذن فنخلص من هذا إلى أن أهل الجاهلية يستدلون على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، والواجب أن ينظر إلى الحق مجردا عمن أتى به. فربما يأتي بالحق شيطان، ربما يأتي بالحق شيطان، كما علم أبا هريرة رضي الله عنه الشيطان، علمه دعاء معروفا لا يزال كل منا يدعو به، وإنما علمه أبا هريرة شيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بعد أن ذكر له ما قال، قال صدقك وهو كذوب. فإذا ينظر إلى الحق، وتكون غاية المؤمن طلب الحق، ومن جاء به هذا لا يهم، من جاء به ليس بمقصود، قد يجيء به الصغير، قد يجيء به الضعيف، قد يجيء به المولى، قد يجيء به الرفيع، قد يجيء به من لم يكن عنده جاه ونحو ذلك. المقصود أن يكون الحق إذا جاء به جائن أن يكون مقبولا دون نظر في حال من جاء به، يعني من حيث رفعته ووضاعته. لكن تارات تلتبس هذه المسألة بما إذا كان الذي يجيء به من أهل البدع، من أهل الأهواء ونحو ذلك، هذا له مقام آخر. هذا ملخص هذه المسألة، وهي كما ترى مسألة مهمة. التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. أهل الجاهلية، جاهلية العرب، سألوا اليهود وسألوا النصارى عما هم عليه فاقتدوا بهم، ولما أجابهم بأنهم على الصواب، كما قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أن اليهود لما سألهم المشركون من أهدى نحن أو أتباع محمد، أجابوهم بأنهم هم أهدى، وهذا نوع اقتداء، بل هو اتباع لأولئك، بل سماه الله جل وعلا إيمانا بالجبت والطاغوت. كانوا يقتدون بالفسقة من العلماء الذين يأكلون أموال الناس ظلما، وصفهم الله جل وعلا بقوله إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أولئك الفسقة من العلماء لبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون، وهذا جار في كل زمان. وكذلك ابتدوا باليهود مع أن اليهود كانوا أهل أكل الأموال بالباطل. وهذا دليل الفسق، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الواجب أن يكون الاقتداء بأهل الصلاح والطاعة، أما الذي يشتري هذه الدنيا بالآخرة فيدفع الآخرة ثمنا لهذه الدنيا هذا فاسق. يشتري الدنيا ويدفع ثمن الآخرة ويشد عن سبيل الله هذا دليل الفسق. أولئك المشركون كان من خصائصهم أنهم يذهبون إلى من علموا فسقه ومن علموا ضعف ديانته ومن علموا مخالفاته فيقتدون بهم في الدين، وهذه ظاهرة سواء في مشرك العرب أو في اليهودي أو في أهل اليهودية أو في النصارى أو في غيرهم من أصحاب الملل، كلهم كانوا عندهم هذه الخصلة. لأن المرأة يحب من يسهل عليه ومن يرضيه بواقعه. الأصل في هذا أن المرء يحب من يقول له إنك على صواب، ويأنف ممن يقول له إنك على غير الصواب والهدى. فإذا قال له قائل إنك على صواب وهدى فرح به ولو كان يعلم أنه ضال ولو كان يعلم أنه فاسق، لأن تحري الصواب والبراءة من غيره من الضلال هذا لا يؤتاه إلا طالب الحق، لا يؤتاه إلا من رغب في الحق وسعى إليه. فهؤلاء يسألون أهل الضلال من اليهود والنصارى فإذا أجابوهم قبلوا ذلك. وهذه كما ترون ترت في هذه الأمة في الاقتداء بفسقة العلماء في أنواع كثيرة في طوائف كثيرة من الأمة، وهي واضحة ظاهرة. فمن الناس من يقتدي أو يرضى بحكم قاض يعلم أنه جائر فيه، يعلم أن هذا القاضي قبل رشوة قبل مالا ومع ذلك يرضى ويقتدي به في مقال. يأتي بعض القضاة ويستدل ببعض القضاة الذين يأخذون الرشاوي، وكان هذا في الزمن القديم كثيرا خاصة في القرون ما بين الثالث إلى الحادي عشر، كثر هذا جدا. وكان الحكام يعني القضاة يأخذون الرشاوي على المال، فكل قاض يستدل ويستشهد بفعل من سبقه ويقول أنا أحكم بهذا الحاجة ونحو ذلك، فيقتدي بالفاسق الذي يعلم فسقه من أنه الرشوة في الحكم كفر، وهذا أعظم من مجرد الفسق. كذلك العلماء الذين يعلم من حالهم أنهم فسقة، يعلم من حالهم أنهم لا يصلون كما هو موجود في كثير من الأمصار. وقد سئل بعض أهل العلم في غير هذه البلاد عن حال علماء مصره وبلده عن أنهم لا يؤدون الصلوات ويفعلون ما يفعلون من المنكرات، كيف يكون علمهم؟ قال صنعة، يعني اتخذوا العلم مهنة وصنعة من الصناعة، فكانوا فسقة بذلك. الناس اقتدوا بهم فيستفتونهم فيفتون ويرشدونهم ويبينون لهم في وسائل البيان المختلفة ويقبلون، وهذا نوع من آثار الجاهلية في النفوس. والواجب أن يسعى إلى من يعلم أنه أصلح وأنه أبر وأنه أتقى ويؤخذ الدين منه، لأنه هو الذي لا يحابي. إذا كان الطالب يطلب الحق فيذهب إلى من يقول له الحق ولو كان مرا، هذا طالب الحق والهدى. أما الذي يطلب من يصحح له وضعه فإنه يذهب إلى فسقة أهل العلم الذين يتكسبون بالدين ويتكسبون بالعلم، فسيجيبون كل واحد بما يناسبه. ومن صنوف أولئك طائفة كانوا فيما مضى من الزمان كانوا يفتون على المذاهب الأربعة. كيف؟ يأتي المستفتي إلى ذلك العالم فيستفتيه المستفتي فيفتي العالم بالمذهب الذي عليه ذلك المستفتي، يقول أنا على مذهب فلان فيفتيه. غالب أولئك كما وصفهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض الرسائل متأكلون بالعلم. بعض أولئك العلماء لا يفتي إلا بمال، يقول أنا لا أفتيك إلا تعطيني شيء. بعض أولئك العلماء فيما مضى من الزمان يعلمون أنه على فسق في حاله ولكنهم يقتدون به في أموره الخاصة، يعني يرون حاله في بيعه، حاله في شرائه، ويقتدون به، يكون فعله العالم الفلاني. طيب، ذلك العالم غير متحري للصواب وربما كان فاسقا. بعض أولئك العلماء يفتي الناس بما يناسبهم برخص من رخص أهل العلم، إذا استفتى بعض أهل الوجاهة بعض أهل المال لا يريد أن يكبر خاطره فيذهب يفتي له برخصة، يعني برخصة من رخص الفقهاء ليست صوابا يعلم أنها ليست صواب، أو بقول مهجور من الأقوال في الفقه إرضاء له، فهذا يكثر عند المخالطين للكبراء وللأمراء في كل زمان وكل مكان. فإذا لم يكن المرء على يعني ذلك العالم الذي يسأل فيجيب، إذا لم يكن على تحر في دينه لا يهمه في تبليغ دينه أن يرضى ذلك السائل أو لا يرضى، فإنه يقتدى به. إذا كان هذا المستفتى أو المسؤول يهمه رضا ذاك، فهذا يجب أن لا يقتدى به وأن لا يؤخذ العلم. اليوم ربما خالط طائفة من الناس من أهل العلم الأغنياء أصحاب الأموال البائعة، أصحاب الشركات أو العقارات أو المؤسسات أو نحو ذلك، فيأتيه ويكون له مصلحة منه، يكون له مصلحة منه، فإذا سأله أفتاه بما يريح ذاك، وهذا كله من أنواع الاقتداء بفسقة العلماء الذين كانوا من قبل. ذلك أن الله جل وعلا وصفهم بقوله قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، لما تلبسون الحق بالباطل وتصدون عن سبيل الله. هي في آل عمران، أنا أريد اللي في آل عمران في أول الجزء، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، هذه ما فيها قل اللي بعدها لا فيها قل. أما قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. بارك الله فيك. على كل حال تراجع الآية، الآية هي لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ما فيها قل، وهي آية لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون، هذه في آل عمران كما ذكرت. وهنا وصفهم بأنهم يصدون عن سبيل الله، يعلمون أنهم يصدون عن سبيل الله ومع ذلك يقتدون بهم، كانوا يفرحون بأنه سيجيء نبي يتبعونه فلما جاء النبي كفروا به وأعرضوا عنه، وهذا نوع من الصد عن سبيل الله، فكانوا بذلك فسقة. كان الناس يعلمون أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ومع ذلك كانوا يقتدون بهم، وهل أولئك أصحاب اقتداء؟ هل يجوز الاقتداء بهم؟ لا. الصنف الثاني هم فسقة العباد، والفسق في العبادة يكون بالخروج عن السنة، فكل من تعبد بعبادة بدعية فهو فاسق بها كأصحاب الطرق الصوفية وأصحاب الأقوال والأحوال التي لا توافق السنة، فأولئك بأجمعهم أهل الفسق إذ كانوا خارجين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان حالهم كذلك كان الواجب أن ينكر عليهم وأن لا يقتدى بهم. المشركون اقتدوا بفسقة العباد، وهم الذين اتبعوا بدعا من النصارى وغيرهم. كان في كل مكان ربما اقتدى المقتدي بعابد فاسق، يعني خرج بعبادته عن الشريعة التي أنزلها الله جل وعلا على رسول ذلك المتبع فاتبع. وهذه الخصلة من الجاهلية سرت في هذه الأمة في أنواع من الناس، يجمعهم أصحاب الطرق الصوفية الذين اقتدوا بمن يعلمون فسقة، بل إن الأمر زاد على ذلك حتى جعل أولئك أولياء لله جل وعلا. صنف بعض كبار الصوفية يعني غلاة الصوفية صنفوا مصنفات في طبقات الأولياء مثل الشعراني وغيره، وجعلوا من الأولياء كما رأيت ذلك بنفسي، جعلوا من الأولياء من يأتي الفواحش. وقال في ترجمة أذكرها، قال سيدي فلان الفلاني قدس الله روحه ونور ضريحه، كان يتلو آيات ليست في القرآن. وهذا ما اطلعت عليها بنفسي. وقال وخطب رضي الله عنه 7 جمع في جمعة واحدة، يعني خطب في 7 بلاد في جمعة واحدة، يخطب هنا وهنا وهنا في وقت واحد. وهذا لا شك أنه إما أن يكون مجنون، إما أن يكون مجنون، أو أن يكون يتلبس تتلبس به الشياطين عن اختيار منه أو غير ذلك. المهم أن هذا ليس من الأولياء، بل هذا لا شك أنه من الفسقة، بل من الكفرة. إذا كان يتلو آيات ليست من القرآن ويقول إنها من القرآن فهذا من الكفرة، يقتدى به ويجعل في التراجم ويثنى عليه. فعم ذلك في بلاد المسلمين اليوم وطن حتى لا تكاد تدخل بلد إلا وفيه طريقة وفيه زاوية وفيه من يتبع الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. يذكرون من مناقب كل صاحب طريقة وكل شيخ من أولئك، يذكرون من مناقبه أشياء لا يفعلها الأتقياء، إنما يفعلها الفسقة. تارة تكون منسوبة إليه لا تصح، وتارة تكون صحيحة. وفي الجملة من كان على فسق في العبادة كيف يقتدى به؟ فهذه الشعبة من شعب أهل الجاهلية وجدت في المسلمين، والواجب أن تصد، الواجب أن ينكر على أصحابها، لأنها من خلال الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى لرفع كل خصلة من خصال الجاهلية، تلك الخصال الباطلة التي لم يأذن الله جل وعلا بها. ساق المؤلف هنا قوله جل وعلا لا تغلوا في دينكم غير الحق، آية المائدة، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فجمع في أوصافهم أنهم ضلوا من قبل، وذلك بأنهم فعلوا بعيسى عليه السلام ما فعلوا فلم يؤمنوا به، قتلوا الأنبياء، حرموا الحلال وحللوا الحرام، وأكلوا الربا وجعلوا السبت وقتا للصيد مع أنهم نهوا عنه ونحو ذلك، وأضلوا كثيرا بما أفتوه، جعلوا التوراة، جعلوا تفسير التوراة إليهم فأحلوا حراما فيها وحرموا حلالا فيها كما وصف الله جل وعلا ذلك عنهم. وقال وضلوا عن سواء السبيل، فوصفهم بتلك الصفات التي فيها أمعن في الضلال، مع ذلك اقتدى بهم من اقتدى من أهل الجاهلية. إذن نخلص من هاتين المسألتين إلى أن أهل الجاهلية كان لهم أنواع من الاستدلال، وبقي من أدلتهم مما ذكره المؤلف ثلاثة أدلة ستأتي إن شاء الله تعالى. هذه الاستدلالات بأنواعها يجمعها أنها استدلالات في نظر العقل الصائب مرفوضة، وسبب استدلال أولئك بها مع أنهم قد يكونوا أعطوا عقولا ويعطوا فهوما ويعطوا معرفة، يكون سبب استدلال أولئك بها أنه غشي على قلوبهم وغشيت أبصارهم ولم يتوصلوا بعقولهم إلى الصواب، لأنه كانت عندهم أنواع من الصوارف. لما صارت عندهم الصوارف استدلوا على ما هم عليه من أنواع الباطل بأنواع من الأدلة التي يقنعون بها أنفسهم أنهم على صواب ويردون بها رسالات المرسلين. منها من أدلتهم التقليد، من أدلتهم الاحتجاج بالأولين، من أدلتهم الاغترار بالكثرة، من أدلتهم الاحتجاج بأهل القوة في الفهم وأهل العقول وأهل المال وأهل القوة في الدنيا وأهل الرفعة فيها، ويستدلون بأن الحق الذي بأن الذي جاءت به المرسلون ليس بحق لأنه لم يتبعه إلا الضعفاء. كذلك يقتدون بفسقة العلماء، يقتدون بفسقة العباد. إذا نظرت إلى هذه الأدلة بمجموعها وجدت أنها هي عين ما يحتج به المشركون والخرافيون والمخالفون للحق في كل زمان. فإمام الدعوة لما أتى بالدعوة ودعا الناس إليها وجه بأنواع من الاستدلالات، وجه بأنواع من الاستدلالات تمحضت في استدلالات أهل الجاهلية، وجه بالتقليد، وجه بأنك وأصحابك قليلون وسواد الأمة الأعظم ليسوا على ما أنت عليه، ووجه بأن بقول من قال إن أهل نجد هؤلاء الذين ظهر فيهم محمد بن عبد الوهاب على قولهم ما عندهم علوم لا بالعربية ولم يتعلموا علم الكلام ولا المنطق. ويتبين ذلك بسؤال أرسل إلى الشيخ من بعض أهل الأنصار، وجه إليه سؤالا يريد منه أن يعرب سورة والعاديات ضبحا، ويقول بين لي ما فيها من البديع وما فيها من البيان، في سؤالات من البلاغة ومن النحو متنوعة. الشيخ رحمه الله تعالى مشغول عن مثل هذا، لا يريد إثبات نفسه في هذه العلوم، فترك الرد عليه، مع أن الجواب عليها معروف في كتب المفسرين. يقولون إن هؤلاء الذين ظهرت فيهم الدعوة هؤلاء دعوة محمد بن عبد الوهاب ليس عندهم إلا فقه الحنابلة، حتى التفسير ليس لهم مشاركة فيه، حتى الإسناد ليس لهم معرفة به ونحو ذلك، فيستدلون بضعف أفهامهم وعدم مشاركتهم وعدم عقولهم، ويستدلون بأنهم قليل وبأن من خالفهم كثير، ويستدلون أيضا بأن أهل نجد أهل فقر ومسكنة وليس عندهم شيء، بعضهم أكله حاف ومساكنه معروفة، أما المدن الكبار التي فيها علماء الأنصار هؤلاء هم أهل الفهم وهم أهل القوة، انخدعوا بذلك واستدلوا بذلك كله، وهذا موجود في المؤلفات التي ترد على دعوة الإمام الدعوة السلفية في آخر هذه الأزمان، كل هذا موجود، بل إنه وجد في هذا العصر من صرح بذلك، وهو الذي يقول إن أهل هذه البلاد وعلماءها طائفة من البدو الجفاة، وهذا لا شك أنها حجة قد احتج بها من تقدمه من أهل الضلال. المقصود أنه في كل وقت تظهر هذه الاستدلالات، إما أكثرها وإما بعض منها، فإذا تبينت ذلك تهتم بالحجة والاحتجاج على من خالف الحق بأن هذه الحجة أوردها واحتج بها واستدل بها وجعلها دليلا المشركون من قبل، وأبطل الله جل وعلا تلك الحجة. فإذا أتى بشيء من ذلك تبطل أولا نوع الاستدلال، ثم بعد ذلك تنظر في الدليل. وهذا مما يهتم أو ينبغي أن يهتم به طلاب العلم الذين يهتمون بالردود على المخالفين وإبطال أقوال الخرافيين والقبوريين والمبتدعة وأنواع الضالين. تبطل نوع الاستدلال قبل أن تنظر في الدليل وما فيه، فإذا كان ذلك كاملا كان من أوجه الرد على أولئك أن تلك من استدلالات أهل الجاهلية. أسأل الله الكريم لي ولكم الهدى والسداد والثبات والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا. يقول: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جحر الضب دليلا على الاتباع الأعمى، ما سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك على وجه الخصوص؟ من أوجه ما قيل في ذلك أنه لا أحد يرغب في دخول جحر الضب، فضرب مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لشناعته، ما في أحد يختار جحر الضب، فلو دخل المشركون أو دخل اليهود والنصارى جحر الضب يقول النبي عليه الصلاة والسلام لدخلتموه. وهل هذا ينقل؟ هل هذا يكون عند ذي فهم وعند ذي بصر؟ لا، فهو مثل ضرب لشناعته ولأجل أنه لا يختاره عاقل معه لبه وعقله. هذا يجلس نكره يقول: هل فعل من يفتي بالشريعة في الفتوى وعند القضاء، يعني إذا قضى يقضي بالقانون، هل هذا من فعل فسقة العلماء؟ وهل فعله هذا يعتبر مما يكفر به مثله أو ما يكفر به مثله؟ ما في شك أن هذا أقل أحواله أن يكون فاسقا يفتي بالشريعة للناس، وإذا قضى بينهم لأجل أن الحكومة تلك تجعل القانون هو الدستور أو هو محل هو ما يقضى به، يقضي بالقانون في مسائل ويفتي بالشريعة، أقل أحواله أنه فاسق. وقد يكون كافرا، قد يكون كافرا إذا كان يعتقد أن هذا الفعل جائز، إذا كان يعتقد أن فعله هذا جائز ويحسنه للناس فهذا يكون كافر بالإجماع. وحكمه بالقانون يعني التزام بالقانون في كل ما جاء به وعدم خروجه عنه يعده كثير من أهل العلم كفر ولو كان يعتقد عدم الجواز، فحال هذا المسؤول عنه إذا كان من العلماء فإنه لا شك أنها حال فسق على أقل الأحوال، وقد يكون كافرا لذلك. هذا سؤال من ورد كثيرا لكن يبدو من الحاجة لجواب عنه ملحة. يقول: ما معنى فقه الواقع؟ ونرجو أن تعرج على تعريف بعض العلوم التي يستدل بها أصحابها على أهل الدليل من الكتاب والسنة. نكتفي بالفقرة الأولى وهي قوله: ما معنى فقه الواقع؟ أولا، التركيبة فقه الواقع مركبة من كلمتين: فقه والواقع. وكل كلمة من هاتين الكلمتين كانت مستعملة عند السلف الصالح رضي الله عنه، فكانوا يستعملون كلمة فقه وكانوا يستعملون كلمة الواقع، ومع ذلك فهم لم يجعلوا الواقع عندهم هو الواقع المراد عند هذه الإضافة. والواقع هو ما يقع من الأحداث والأمور في الناس. السلف لم يركبوا هذا التركيب مع وجود الكلمتين عندهم، فلم يضيفوا الفقه إلى الواقع، فلم يقولوا فقه واقع، قالوا فقه الكتاب، فقه السنة ونحو ذلك، الفقه الأكبر العقيدة. أما فقه الواقع فلم يرد عنده، فكان بهذا مع عدم تسمية معرفة الواقع بفقه الواقع، مع أن العلماء أعرضوا عنه 14 قرنا، كان هذا دليلا على أن هذه التسمية محدثة، وكل محدثة بدعة، لأنها متصلة بالشريعة. ولا يخفى على كل واحد منكم أن فقه الواقع عندما يسميه بذلك له مساس بالأحكام الشرعية، فتبين من هذا أن تركيبة هاتين الكلمتين لم ترد عند السلف مع وجود كل واحدة من الكلمتين عندهم. ما الذي كان عند السلف والذي كان عند أهل العلم؟ كان عندهم أن المفتي والحاكم لا يفتي ولا يحكم في المسائل الشرعية إلا بعد أن يعرف واقع المسألة المسؤول عنها. فإذا سئل عن شيء لا يجوز له أن يفتي أو يحكم بدون أن يتصوره. ولهذا جاء في بعض مسائل كتاب التوحيد أن إمام الدعوة رحمه الله تعالى قال: وفيها فهم الصحابي للواقع، يعني بذلك فهمه لواقع الناس وما يسألون عنه. لا يسأل عن مسألة وهو لا يعرف ما يريد الناس بها يستغفل، لا، لكن إذا سئل يعرف هذه المسألة تصورا. فإذا كانت المسألة مثلا في الفقه يعرف صورتها الفقهية، هذا معلوم عند أهل العلم، بل قالوا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والواقع قسمان: واقع له أثر في الأحكام الشرعية، وواقع لا أثر له في الأحكام الشرعية. فليس كل ما يقع بين الناس وما يجعله الله جل وعلا في أرضه ليس كل ذلك مؤثرا في الأحكام الشرعية أو تبنى عليه الأحكام الشرعية. القسم الأول: الواقع الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية هو فهم المسألة وصورتها وما تتنزل عليه. الثاني: ما يتصل بالمسألة مما ليس له أثر في الحكم الشرعي، هذا واقع لا أثر له، مثل القاضي يأتيه خصمان يتخاصمان في مسألة، يقول هذا كلاما، يعني الأول كلاما في ربع ساعة طويل، ويأتي الثاني ويقول كلاما في ربع ساعة أيضا طويل. القاضي كل هذا الذي ذكره الخصمان وقع، لكن القاضي لا يقيد منه في سجله، يعني سيبني عليه الحكم، إلا ثلاث كلمات أو أربع، لأنها هي المؤثرة في الحكم الشرعي. كذلك المستفتي، تأتي تستفتي أحد العلماء وتقص عليه قصة طويلة ويجيبك بكلمتين ثلاث، تقول يا شيخ كان كذا وكذا وكذا، يقول ولو كان هذا ما له أثر، وهو واقع صحيح عندك أنه واقع ربما يكون مؤثرا، لكنه عند العالم ليس مؤثرا في الحكم الشرعي. فإذا ليس كل ما وقع في الناس أو ما يقع في الدنيا مؤثرا في الأحكام الشرعية، وعليه فإنما يجب على العلماء أن يعرفوا الواقع الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية. الآن هذه الكلمة فقه الواقع يعنى بها معرفة أحوال الناس والمسلمين والأعداء وما يعدون له وما يخططون ونحو ذلك من علوم كثيرة، وهذا لا شك أنه كعلم، مع اعتراضنا على التسمية، كعلم مطلوب أن يعرف في الأمة طائفة هذه الأمور، وهذا من أجناس فروض الكفايات كالعلوم المختلفة، علم السياسة وعلم الفيزياء والكيمياء والجبر والهندسة ونحو ذلك، هذا من جنس العلوم تلك، فمعرفتها لا بد أن تكون في الأمة، لكن تلك معرفة وليس بفقه، معرفة، لأن الفقه هو فهم الأمور، الفقه هو الفهم، ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. ولا يدعي من يتابع أحوال العالم من طلبة العلم المعتنين بذلك ونحو ذلك، لا يدعون أنهم يفهمون ما سيجري من الأحداث، ولهذا التسمية بفقه واقعا أيضا ليست بصحيحة، لأن حقيقة ما يرمون إنما هو معرفة ما يقال وما يكتب، وهذا أقل من الفقه بكثير. هنا هذه الأشياء قلنا في الأمة لا بد أن يكون في الأمة من يعرف، فهي من جنس العلوم الكفائية، وقد نبه على ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني حينما عرض لهذه المسألة. إذا تقرر هذا فإنه باتفاق أهل العلم العلوم الكفائية لا يخاطب بها عامة الناس، لأنها ليست مصلحة لدينهم، بل إنما هي تشغلهم عما هو أولى لهم. أرأيت لو أن محاضرا أتى عندنا اليوم ففتحنا له الدرس وقلنا حدث الإخوة عن نظرية أينشتاين النسبية، كونه يوجد في الأمة من يعلم ذلك في تخصص الفيزياء لا بأس، لكن هل تحدثون بذلك؟ هذا لا شك أنه من الكفائيات التي لا تناسبكم، وإذا عرفتموها عرفتم علما. هل يصدق هذا على واقع الناس وعلى مخططات الأعداء أم لا؟ ذكر مخططات الأعداء يفيد الشباب، وذكر أحوال المسلمين يفيد الشباب من جهة ويضرهم من جهات أخرى. يفيدهم من جهة أنه يحيي في نفوسهم الارتباط بالإسلام، ويحيي في نفوسهم بغض الكفرة والمشركين، ويحيي في نفوسهم أخذ الحذر من الأعداء ونحو ذلك، وهذه مصلحة مطلوبة. ومن جهات أخرى يقود الشباب إلى أن يربوا على غير التربية السلفية التي نبعها ومصدرها القرآن والسنة، وبالتجربة وجدنا أن من انشغل بتلك الأمور انشغل أشهرا بل ربما سنوات، وإذا سألته اليوم ماذا حصلت يقول لم أحصل شيئا. وأحد من أثق به من يعتنون بهذا الأمر يقول: تتبعت جميع المجلات وتتبعت جميع الجرائد لأخرج بفهم لما سيجري في المستقبل من أنواع السياسات والمخططات المستقبلية. قال: فوجدت كل ما قرأت لا يعطي صورة عن المستقبل. وقد سئل بعض الوزراء البريطانيين عن السياسة ما تعريفها، قال: أصح تعاريفها أن السياسة هي الكذب. وهذا ينبني عليه فهمنا إلى أن الانشغال بهذه الأمور لن تحصل من ورائه طائلة، بل إنه يصدك عما يجب أن تربي نفسك عليه وعما تربي أحبابك عليه. إذا نظرت وتأملت في هذا الكلام وجدت أنه يمثل الواقع. الناس يعطون، الشباب المسلمين عامة، الشباب والمسلمون بعامة يعطون ما ينفعهم في هذا الأمر، لكنه مع أصوله الشرعية. يعني عداء اليهود والنصارى لنا تقرأ فيه الآيات، آيات الولاء والبراء، وما فعله أولئك في أعظم أمر، وهو أنهم أشركوا بالله جل وعلا وسبوا الله جل وعلا أعظم مسبة. وهذا كاف في أن يجعل كل مؤمن موحد مبغضا لهم كارها لهم. معرفة الأحوال وما يجري بين الناس لا ينقص من جهله. يعني الأحوال الدنيوية. ألم ترى إلى قصة سليمان عليه السلام، حيث كان بجواره دولة ومملكة، مملكة سبع، وملكتها بلقيس، وكان عندها من الدنيا ما عندها وبجوارها، ولها من القوة ما لها، ومع ذلك لم يعلم شيئا عنها ولم يطلع من الله جل وعلا على شيء من أخبارها، إذ إن ذلك ليس له أثر في تبليغ رسالات الله، وإنما بلغه الهدهد بأمر يتعلق بالعقيدة. فقال الهدهد: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا النبأ الذي اعتنى به الهدهد ما هو؟ قال إيش؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا كالمقدمة. وجدتها وقومها